قال يا رب إني أعلم أني ضعيف وأنا عشر.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما جاءوا